الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم ما يلين القلب ويزيد الإيمان ويقوي العزائم ويجحد الهمم سير الصالحين من عباد الله، ولا سيما من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهدوا شخصه الكريم وسمعوا كلامه واستجابوا لدعوته واقتدوا بهديه وأيقنوا بموعود الله تعالى على لسانه، ولم يقتصر ذلك على الرجال من أصحابه بل من النساء الصحابيات من الصالحات القانتات التي ضربن أروع مثال للمرأة المسلمة الصالحة، ومنهن وفي مقدمتهن الصحابية الجليلة التي أبوها صحابي وزوجها صحابي وأختها صحابية، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوها صحابي وجدها صحابي وابنها صحابي، هي المرأة الصالحة القانتة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جدها. نشأت في بيت أبيها أبي بكر خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وأسلمت بعد أن أسلم 17 صحابيا، فهي من السابقات إلى الإسلام، وهاجرت مع زوجها الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة. أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى المدينة، وقد اصطحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد تخفيا في غار ثور، فكانت أسماء تحمل الطعام والشراب وتأتي بأخبار مكة لهما. وفي مرة أخذت معها ما يكفيهما من الزاد، وأرادت ربطه فلم تجد حبلا حتى شقت نطاقها شقين، والنطاق ما تشد به المرأة وسطها، وعلقت الزاد بشق منهما واكتفت بالشق الآخر فلقبت بذات النطاقين. ولما حضر فرعون هذه الأمة أبو جهل لبيت أبي بكر يريد معرفة وجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، فسألها فلم تجب، فلطم خدها لطمة أطارت سرطها، فما وهنت وما أقرت، ولها فضل جهاد جهاد ضد الروم في معركة اليرموك مع زوجها الزبير وابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت رضي الله تعالى عنها نعم الزوجة الصالحة الصابرة القانتة الزاهدة المجاهدة. تغذى عقلها على الإيمان ونشأ لسانها على الصدق والحكمة. تمتلك الألباب ببيانها وتقنع محدثها برأيها الصائب. روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة. أخرج لها الشيخان البخاري ومسلم 56 حديثا. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها نعم الأم، ربت أبناءها على الإيمان والإقدام وعلى الجهاد في سبيل الله، حتى ملك ابنها عبد الله الحجاز واليمن ومصر 7 سنوات، حتى اقتحم عليه الحجاج بن يوسف الثقفي فدخل مكة 73، ولم يكن أمام عبد الله إلا الموت والاستسلام. فدخل على أمه أسماء يستشيرها وقد بلغت 100 من عمرها، ولكنها ممتعة برجف رجاحة عقلها وقوة إيمانها، فكان من رأيها ألا يستسلم. ومن قولها لابنها: إن كنت على الحق يا بني وإليه تدعو فامض عليه فقد قتل عليه أصحابه، والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بصوت في ذل. يا بني إياك أن تعطي خصلة من دينك مخافة القتل. فما كان من الشقي الحجاج بن يوسف إلا أن رمى الكعبة وقتل خلقا كثيرا، منهم عبد الله بن الزبير، فأمر بجثته فصلب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولم تلبس أسماء رضي الله تعالى عنها أن لقيت ربها بعد وفاة ابنها عبد الله بأيام قليلة. رضي الله تعالى عنها وأجزل ثوابها ورحمها. نفعني الله وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن في سيرة الأمة الصالحة أسماء بنت أبي بكر مثالا يبرهن الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في خدمة الإسلام وأهله وفي نشر أحكامه ومحاسنه. صلت 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وربت أولادها وحفظت بيتها وأكرمت نفسها عن الريب والظنون، واتخذت حجابها عبودية لربها وعنوانا لعفتها، وكان حفظها للقرآن وما سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث حفظته ونشرت، وصار محركا لها للعلم والدعوة وللتربية والجهاد والتوجيه، ما يكون محلا لاقتداء نسائنا بها وبأمثالها من النساء الصالحات القانتات. فالإسلام عباد الله دين علم وعمل، دين عقيدة وشريعة، دين فيه النساء شقائق الرجال، كل منهم موعود بوعد الله الصادق إذا آمن وعمل صالحا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالمرأة التي لا ترفع بالنساء الأوليات الصالحات رأسا